في كل جمعة مرتين يوم الاثنين والخميس. ويغفر الله تبارك وتعالى لكل عبد مسلم إلا اثنين بينهما شحناء. فيقول الله تبارك وتعالى: الضرا هذين حتى يصطلحا. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: ولا خلاف بين الحديثين ولا تعارض بين الحديثين، ويمكن أن ترفع الأعمال إلى الله تبارك وتعالى مجملة في كل عام مرة في شهر شعبان، وترفع مفصلة مرتين في كل أسبوع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص شهر شعبان بكثير من الصيام حتى يختم له وتهدم صحيفته صلى الله عليه وسلم حينما ترفع إلى الله تبارك وتعالى بعمل صالح ألا وهو الصيام. إذن يستحب لنا أحبتي في الله أن نكثر من الصيام في هذه الأيام المباركات تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فشهر شعبان هو شهر الاستعداد والتهنئة لشهر رمضان، فها نحن ما هي إلا أيام قليلة، ويحل علينا هذا الضيف الكريم شهر رمضان، فهل هيأنا أنفسنا أحبتي في الله لاستقبال شهر رمضان؟ هل هيأنا أرواحنا؟ هل هيأنا لساننا؟ هل هيأنا قلوبنا للطاعة لله تبارك وتعالى في شهر رمضان؟ فإن كان شهر رمضان هو شهر الصيام، فهيئ نفسك لصيام شهر رمضان بصيام أيام من شعبان. النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام البخاري من حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وفي رواية للإمام مسلم قال: كان يصوم شعبانا إلا قليلا. إذن هيئ نفسك لصيام شهر رمضان بصيام ولو أيام قليلة من شهر شعبان. وإن كان شهر رمضان هو شهر قراءة القرآن، فهيئ نفسك بقراءة شيء من القرآن في شهر شعبان. وإن كان شهر رمضان هو شهر القيام، فهيئ نفسك بشيء من القيام وصلاة الليل في شهر شعبان. كثير من الناس يستعد لاستقبال شهر رمضان، فإذا رأينا أحبتي في الله التجار وأصحاب المحلات والتجارات نجد أنهم يستعدون لشهر رمضان استعدادا عظيما، حتى ربة البيت وربة المنزل تستعد لهذا الشهر. فهل أنت أيها العبد المسلم الطائع لله تبارك وتعالى، هل هيأت نفسك لاستقبال شهر رمضان؟ هل هيأنا أرواحنا؟ هل هيأنا قلوبنا؟ هل هيأنا ألساننا للطاعة لله تبارك وتعالى في شهر رمضان؟ فيا ذا الذي ما كفاه الذنب في غد حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصبر بعدهما، فلا تجعله أيضا شهر عصيان، واتل الكتاب وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ولا سيما على عبده المصطفى. اللهم صل على محمد في الأولين، صل عليه في الآخرين، وصل اللهم عليه في الملائكة. فلا شك ولا ريب أن كل يوم تقطعه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فهل أعددنا للسؤال جوابا حينما نقف بين يدي رب العالمين؟ فقال الرجل: وما العمل وما الحيلة؟ قال: يسيرة. قال: وما هي؟ قال: أحسن فيما بقى يغفر لك ما قد مضى، وإن أسأت فيما بقى أخذت بما مضى وما بقى. فالحذر ثم الحذر أحبتي في الله من الإساءة في العمل فيما بقي من أعمالنا. علينا أن نستقبل وأن نستهل هذا الشهر المبارك بأمرين عظيمين: الأول ألا وهو التوبة إلى الله تبارك وتعالى على ما فات وسبق طوال العام الماضي من الذنوب والمعاصي والآثام. فلا شك ولا ريب أن كل واحد منا أذنب من الذنوب والمعاصي، ولله رب من قال: من ذا الذي له الحسنى فقط ومن ذا الذي ساء فقط. وأحسن منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن كل واحد منا أحبتي في الله أذنب على طوال العام الماضي، فأول ما نستهل به ونستقبل به هذا الشهر المبارك توبة نصوح إلى الله تبارك وتعالى على ما فات وسبق طوال العام الماضي من الذنوب والمعاصي والآثام. فيا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم رعلى ثم اعترف، أبشر بقول الله في قرآنه: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يا من عدا وتعدى حدوده مع الله تبارك وتعالى ثم اقترف من الذنوب والمعاصي والآثام ولكنه جاء ورعلى، عفى الله تبارك وتعالى واعترف أي بذنبه وتقصيره في حق نفسه وفي حق الناس وفي حق الله تبارك وتعالى. هذا بشره الله تبارك وتعالى ببشرة عظيمة: أبشر بقول الله في قرآنه إن يبدأوا يغفر لهم ما قد سلف. فما بالك وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل للذين كفروا إن يبدأوا يغفر لهم ما قد سلف. فما بالك بالمؤمن العالي التائب الراجع إلى الله تبارك وتعالى؟ أليس هذا بأولى أن يغفر الله له ما قد سلف؟ وقال الله في محكم التنزيل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، مع أنهم أسرفوا على أنفسهم بالذنوب والمعاصي والآثام، ولكن رحمة من الله تبارك وتعالى وفضلا من الله تبارك وتعالى لم يخرجهم من دائرة العبودية ونالاهم بهذا المقام العظيم، وقال لهم: قل يا عبادي، مع أنهم أسرفوا على نفسهم بالذنوب والمعاصي والآثام ولكن